هل حث الناس وتذكيرهم نهاية العام الهجري بمحاسبة النفس من الأمور المستحبة؟ أثابكم الله. هو لا شك أن حث الناس في كل وقت مستحب، والنفس تحتاج دائما إلى من يذكرها، ولذلك شرع الله للمؤمنين في كل أسبوع مرة أن يذكروا بخطبة الجمعة، لأن النفس إذا لم تذكر بالله ظلت سبيلها وغويت في رشدها وغويت وعميت عن رشدها وتهتكت في حدود الله ومحارم الله، أو على الأقل قسى القلب. فذكر الله لا بد للعبد منه، ومن هنا كونه يذكر في نهاية كل عام أو نهاية شهر هذا لا بأس به، لكن مثلا أن يعتقد أنه في نهاية العام تطوى صحيفة العام الماضي، هذا يقوله أو نقوله نحن في المواعظ وفي المحاضرات على سبيل البلاغة وليس على سبيل الاعتقاد أن في كل سنة تطوى، أن في نهاية العام تطوى، لأن الصحائف ترفع إلى الله عز وجل في كل يوم كما ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من باب التذكير للناس أن يقال للإنسان أن طويت صحيفة عام ماض، طويت صحيفة هذا الشهر، طويت صحيفة هذا الأسبوع، فعلا طويت، لأنك أنت الآن أمضيت أسبوعا وأمضيت سنة وأمضيت يوما، هذا من باب التعبير البلاغي، لأنك حينما تقول لشخص طويت عليك صفحة يوم كامل ينتبه ويستفيق ويتذكر ويسأل نفسه هل طويت بخير أو بشر، فهذا على سبيل الوعظ والتذكير لا على سبيل الاعتقاد أن الصحائف تطوى في نهاية العام أو كذا أو أنها ترفع، لأن الذي دلت عليه النصوص أن مقادير الأشياء تقدر من العام إلى العام في ليلة القدر وليس في نهاية العام، هذا الذي دل عليه النص، لكن ما يستعمله الخطباء والوعاظ هو من باب التذكير والوعظ. ولذلك تقول للإنسان أنك تقف قبل مغيب شمس يومك لكي تنظر كيف تطوى صحيفة اليوم، هي ما تطوى عند مغيب الشمس، هي قد رفعت صلاة الفجر والعصر، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، فهم الذين يرفعون أعمال الليل وأعمال النهار، لكن هذا كله من باب الوعظ ومن باب